فلتصمت الأبواق إن محبك المشغوف حبا قد علا بصلاتي. صلى عليك الله يا شمس الدهجى يا من تردد في صدى نبضاتي. يا نور هذا الكون يا شمس الدهجى يا رسول الله أستقي كلماتي يا حبيب الله يعجز من أضحى سير الحب والزفرات أضحى سير الحب والزفرات.